طباءه هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا واخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات من بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج مفاهيم وفي ضيافة شيخنا الجليل العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياكم الله شيخنا. ما زلنا في حديث الفتن والملاحم، وكنا بدأنا بالأمس بعد أن قررنا مشروعية تداول أحاديث الفتن وتعليمها، قررنا أن هناك أو حاولنا أن نأخذ بعض المسائل المتعلقة بتداولها. تكلمنا عن الصحة والثبوت، وأفدتم بشأن الإسرائيليات وأفدتم بشأن المروي عن الصحابة موقوفا رضي الله عنهم. هناك سؤال أيضا في إطار الصحة والثبوت، هل إذا كان في أحاديث الفتن حديث ضعيف ثم صدقه الواقع، حصل في الواقع ما يصدقه، يكون هذا دليلا على صحته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العمل الحديثي الذي هو الصنعة فيها اصطلاح يقسم به الحديث إلى ثلاثة أقسام، إلى صحيح وحسن وضعيف، وهذا الاصطلاح بعضه متواطئ وبعضه مشكك. فالصحة درجات كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 31 درجة، فالصحيح منه ما هو متواتر أخرجه الجماعة كلهم مثلا وتواتر عن عدد من الصحابة ومن دونهم، ومنه متفق عليه بلفظه ومعناه، منه المتفق عليه بمعناه، منهم من فرد به البخاري بلفظه، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما معا، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان على شرط من دونهما، على درجات الصحة المعروفة. ثم بعد ذلك الصحيح لغيره، وهو درجات ومراتب. وهكذا الحسن أيضا قسمه ابن صلاح إلى قسمين، وقد عرف الترمذي قسما وعرف الخطابي قسما. وعموما هذه الدرجات الكثيرة بعضها ينجبر فيكون الحديث حسنا في وقت من الأوقات فيرتقي إلى الصحيح لغيره باكتشاف رواية أخرى، نعم، بمتابعين أو شاهد، وكذلك الواقع فهو مقوّل، كذلك الضعيف إذا انجبر فيصل إلى الحسن لغيره. إذن الواقع مقوّن لنوع معين من الضعيف فقط وليس للهالك أو للمكذوب. نعم، مكذوب الذي عرف أنه موضوع لا ينفع حتى ولو تحقق في الواقع لا يكون دليلا على صحيح. لأن مثلا عندنا هنا حديث سهل بن معاذ عن أبيه، وفيه لا تزال الأمة على شريعة ما لم يظهر منهم ثلاث، وذكر منها ويظهر فيهم الصقارون. قال: وما الصقارون يا رسول الله؟ قال: نشأ يكون في آخر الزمان تحيتهم بينهم إذا التقوا التلاعن. نعم، نعم. دو حديث ابن لهيعة وفيه غيره من الضعفاء، لكننا ابن لهيعة ليس ضعيفا، ابن لهيعة غير بأخرة، لكنه شيخ من كبار العلماء ومن كبار وما رواه عنه العبادلة فقد كان قبل التغير فلا يضر. وما لم يعرف وقته حمل على ضعف، لم يعرف وقته حمل على أنه على الآخر احتياطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا ابن لهيعة قبل أن تحترق كتبه من الأئمة الأعلام، ومن هذا الحديث ضعفه، لكننا نرى مصداقه الآن حاصلا في النشأ الصغار الذين تحيتهم التلاعن، فهل يقال بتقويته لهذا؟ نعم، إذا كان تضعيفه لمجرد احتمال أن يكون ابن لهيعة تحدث به بعد احتراق كتبه يكون مما يتقوى بالواقع. طيب، هل يصح التعويل على ما يرد في حضارات بعض الشعوب القديمة من تنبؤات لآخر الزمان أو تنبؤات بالفتن؟ التنبؤات كلها من الشيطان لا فائدة فيها، لكن النبوات هي التي يعتمد بها، لكن إذا عززها شيء من الأبحاث العلمية الحديثة، ولو كانت هي التنبؤات في الأصل لا يكون أي بحث حديث إلا بعد تنبؤ، معناه أن يفترض الإنسان فرضا ثم يبحث له عن مقويات حتى يصل إلى قناعة. أعطيك مثالا الناس يذوقون فيه الآن، هناك شعب في أمريكا الوسطى يسمى شعب المايا، لديهم تقويم قديم جدا متوارث اسمه تقويم المايا، حددوا فيه مواعيد كثير من الكوارث والفتن والحروب، وقيل إن تنبؤهم بالحرب العالمية الأولى والثانية كان صحيحا وبكثير من الكوارث، وأنهم كانوا يبنون ما في هذا التقويم على حسابات فلكية وكذا وليس على مجرد. نعم، هذا من عمل المنجمين، والمنجمون يصلون إلى هذا، لكن الكهان الكهانة أيضا يخبرون بأمور وتقع. نعم. وتعرف قصة الكاهن اليمن الذي يسمى سطيحا. نعم. وإخباره بالمملكة فارس ومآلها ورؤية المبيذان وخروج صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى عمر بن الخطاب حدث عنه. قال عبد المسيح إذا ظهرت التلاوة إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة فليست الشام ولسطيح الشام يملك منهم ملوك وملكات بعدد الشرفات وكل ما هو آت آت ومات فهذا إنما هو من طريق عن طريق الشياطين وعن طريق التنجيم ولا يقتضي ذلك. الشاهد في هذا هنا أنهم يقولون أن نهاية العالم في عام 2012 والذي أربك الناس الآن أنهم أن ناسا أخرجت الدراسة كما يقال فيها إشارة إلى كوكب جديد اكتشف الآن اسمه نيبرو أو نيبيرو أنه سيحاذي الأرض عام 2011 ثم سيقترب فإذا ما اقترب أكثر سيؤدي إلى انقلاب القطبين الشمالي إلى الجنوب والجنوب إلى الشمال فتحدث الزلازل ويحدث كذا وتفسد الحياة الله فربطوا بين هذا وهذا. الشاهد التعلق مثل هذا هل له مشروعية؟ لا تعلق بتحديد هذه الأوقات هو التطلع على الغيب وهو ممنوع فالله تعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. والتطلع إلى الغيوب قد كان معروفا في الحضارات السابقة ورده الإسلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكهان يوحون إلى أوليائهم بكلمة واحدة من الصدق سمعوها من كلام الملائكة يضيفون إليها 99 كذبة. نعم. إذن أنا سأخفز إلى موضوع الزمان وقد كان متأخر لكن نحن نعلم أن الأرض ستنقلب. نعم. لأن الشمس ستطلع من مغربها ولا يكون ذلك إلا بانقلاب القطبين. لكن لا أتي إلى قضية الزمان هل هناك حرج في أن يحاول الباحث أن يحدد أزمنة بعض الفتن التي ثبتت بالنصوص الصحيحة؟ نعم لأن في هذا تطلع على الغيوب لكن الأمور العلمية كالظواهر العلمية ظواهر الفلكية أتكلم عن حديث كسوف الشمس ونحو ذلك نص الفقهاء على أن الاشتغال بسبب الكسوف ووقته لا حرج فيه شرعا. طيب لا أتكلم عن حديث الفتن لكن بالنسبة لحديث الفتن كلها من عالم الغيب فلا يتحدث عن وقتها يعني مثلا ولا يتطلع إليه. الذي أشكل عليه قليلا الطبري مثلا في صدر كتابه التاريخ عقد بابا سماه القول في كم قدر جميع الزمان من ابتدائه إلى انتهائه والسيوطي كان يقول الذي دلت عليه الآثار أن مدة هذه الأمة 1000 سنة وزيادة والزيادة لا تبلغ 500 أصلا ففي حديث عن نهاية الزمان وتحديد مدة زمنية مختلفة. لكن هذا كله اعتماد على بعض الأحاديث الضعيفة أو الموقوفة على بعض السلف ولذلك لا ينبغي الاشتغال به أبدا ولذلك فالسيوطي والطبري اجتهدوا في غير محله لم يجتهدا من عند أنفسهما وإنما رويا ونقلا بلى لكن يعني جمع بين أحاديث وحاول لكن المهم أنهما روية. بينما وجدت القرطبي يقول الذي ينبغي أن يقال أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الفتر والكوائن أن ذلك يكون وتعيين الزمان في ذلك من سنة كذا يحتاج إلى طريق صحيح يقطع العذر وهذا لا يعلمه أحد. نعم هذا لا يعلمه إلا الله وهذا صحيح ما قاله القرطبي صحيح أصح لكن لا يمنع مع ذلك أن نروي بعض الأحاديث التي فيها تحديدات قد تكون ضعيفة وقد تكون حسنة وقد يؤدي لها واقع وكذلك ما ذكرت من الاعتماد على الحساب فابن برجان اعتمد على الحساب فاكتشف السنة التي يحتل فيها الصليبيون بيت المقدس والسنة التي يخرجون منه فيها مثل هذا هو محل وحدد السؤال حدد اليوم والشهر والسنة وعمله مشروع عمله ليس معتمدا على الجزم والقطع إذا لم يكن جزما ولا قطعا بل قال إن الرمز الفلاني يشير إلى هذا قد يتحقق وقد لا يتحقق فهذا لا حرج فيه لكن إذا جزم فهذا الممنوع. أحد الباحثين المعاصرين كتب في عام 1417 كتابا ذهب فيه إلى أن الساعة ستكون في حوالي 1450 أو نهاية العالم وبناء على حديث عمر الأمم المشهور أنه عمل اليهود نصف النهار ثم عمر النصارى إلى هذا العصر إن يوما عند ربك كألف سنة لا سأقول لك بحسبها قال هو الحديث يدل على أن اليهود مدتهم كمدة المسلمين والنصارى معا لأنهم عملوا نصف النهار وعمل النصارى والمسلمون نصف الآخر ثم صح في الحديث عند البخاري يقول أن النصارى عمره أمتهم 600 عام كما في الحديث واليهود نقل عن ابن حجر أن مدتهم إلى زمن النبي 1000 عام فإذا 1000 عام فيها اليهود والنصارى خذ منها 600 للنصارى بقي 1400 لليهود وحسب هكذا حتى انتهى إلى 1500 التي انتهى إليها السيوطي وقال إذن عمر هذه الأمة لا يزيد عن 1500 سنة لا ليس هذا جازما ولا قاطعا ولا والله أعلم بحقيقة عمر هذه الأمة لكننا نعلم أن التخرصات نهينا عنها ونهينا عن إذا يقطع الباب لا قطعا ولا ظنا وما أنا من المتكلفين قتل الخراصون الذين هم في غمرة الساهون يسألون أيان يوم الدين، فجاء عدد من النصوص في النهي عن التخليص والتخمين بما ليس عليه دليل. سأعطيك نموذج من التاريخ غريب شيخنا، أحدهم كتب يقول هذا الكلام أيضا من سنوات بعيدة، أن طلائع القوات الغربية ستنزل بالأردن وتحاصر بيت المقدس في المهدي، سيخرج يوم الثلاثاء 25/1/1420. طيب، وأن الملحمة تبدأ في جمادة ورجب وشعبان من السنة نفسها، ويكون خروج الدجال في 15/8/1420، ثم ينزل عيسى 25/9/1420، ثم يظهر الدجال، ثم يبقى عيسى إلى 2007 للميلاد، وتنتهي الدنيا في 2010. والآن الحمد لله 2011 ما حصل شيء من ذلك. طيب، في أمر آخر فيما يتعلق بحديث الفتن شيخنا، هل يمكن أن تحمل؟ أنا أعرف أن في ناس في أمريكا حاولوا هذه الافتراضات واتبعوها، ثم أحرقوا أنفسهم في اليوم الذي كانوا يتوقعون فيه نهاية العالم، يريدون أن يصنعوا ذلك بأنفسهم، يحققوا نبواتهم تنبؤاتهم بأنفسهم. وناس تبرعوا بأموالهم، وناس باعوا بيوتهم. وناس. طيب شيخنا، عندي سؤال مهم في هذه المسألة، هل يمكن أن تحمل بعض أحاديث الفتن وألفاظها على المجاز؟ مثلا يحمل ذكر الخيل والسيف في ملاحم آخر الزمان على أنها مجاز عن الأسلحة التي ستكون في ذلك الزمن، أو يجب أن تبقى على حقيقة ألفاظها؟ بالنسبة للأصل في الألفاظ كلها الحقيقة، ولا ينتقل عنها الإنسان إلا لدليل، فالتأويل لا بد فيه من دليل، ولذلك المجاز يحتاج فيه إلى أمرين. الأمر الأول القرينة، قرينة عدم إرادة الحقيقة، قرينة الدالة على عدم إرادة الحقيقة، والأمر الثاني العلاقة بين المعنيين، وهذان الأمران لا يتحققان في هذه الأمور الغيبية، ولا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بها، وبالأخص أن بعض الناس يأتي بتكلفات عجيبة جدا، مثلا الجساسة يجعلها مثلا دبابة أو طائرة، وهي تكلمت مع تكلمهم تجرحهم لعله، لا لا، جساسة ليست هي الدابة، جساسة المسيح الدجال هي التي لقيها عرف قبوله من دبره، وكلم تميما الدائي، قالت الشيخ بالديري لا خبركم بالأشواق. الواقع ما يكون قرينة، يعني الآن لا أسلحة ولا سيوف في المعارك، فكيف سيتصور الناس يرجعون قهقرة؟ قد يحصل، وما المانع منه؟ أمر الله سبحانه. طيب وتعالى أعطيك أمثلة على حمل المجازي وإذن رأيكم فيها. يحشر الناس على ثلاثة طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، ثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشر على بعير. قال أحدهم اثنان على بعير أي يركبان سيارة خاصة، وثلاثة أيضا وأربعة، وهذا مما تحتمله السيارات الخاصة، وبعد ذلك عشر على بعير إشارة للسيارة الخاصة الكبيرة مثل الجيمس وما في حجمها. طبعا هم أخذه أنه لا يمتنع. وما الذي سمى الجيمس بعيرا؟ دابة بجامع الدب في كل. الدابة في المجاز اللغوي لا تطلق إلا على ذوات الحافر، ولا لا تشمل. هذه حوافر حديثة شيخنا، لكن المهم أن هذا من التخرص والتكلف الذي نهينا عنه. بعضهم تأول المسيح الدجال بأنه الحضارة الغربية، وأن عورها هو نظرتها للحياة من جانب مادي فقط وإلى آخره. هذا ليس مثل سابقه، بل هذا ربما يكون فيه تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تحدث عنه أنه رجل وذكر أن معه نهارا ومعه نارا، وأنه يكلم الناس، وأنه يقتل ويحيي، وأنه يقول يمر بالقرية الخريبة فيقول لكنوز، ينادي كنوزها فتتبعه كالعاسي بعاسي النحل، وأنه ينزل بالمدينة فتنزل مسالحه بالسبخة أو بالسباخ، ويصعد هو على ينزل على جبل من جبالها فيرى المسجد فيقول ذلك القصر الأبيض وقصر محمد، وكل الأحاديث صريحة في أنه شخص، وأن له عينين، عين إحداهما طافئة والأخرى طافية، وأنه مكتوب بين في جبهته كافر، معنى كافر أو كفر، هذا صريح في أنه رجل. إينا. طيب شيخنا، التعويل على حساب الجمل في توقيت أحاديث الفتن أيضا، هل له مشروعية؟ بالنسبة للاعتماد عليه في مجرد كونه إشارة أو كون الإنسان يمكن أن يفهم فيه هذا تدبرا ولا يلزم بشيء ولا يقطع به، لا حرج فيه، أحدهم وقد فعله بعض السلف وأثبتوه بكتبهم، لكن الجزم به ممنوع. بعضهم زعم أن الساعة ستكون عام 1407، أخذها من جمل بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة، فجملها 1407. وما الدليل على أن بغتة مقصود بها الجمل؟ هذا كله من التخرصات والأمور التي نهينا عنها في التكلف. طيب شيخ، إذا احتمل النص الواحد من أحاديث الفتن عدة معاني، فهل كلها مراد أو يقال أن واحد منها راجح والباقي غير مرجوح؟ لا، هذه الفتن أصلا يقصد فيها هذا الغموض، لأن المقصود بها التخويف ولا يقصد بها التحديد. ولذلك جاء في حديث الدجال إلى المشرق ما هو إلى المشرق، بغير تحديد، بغير تحديد، حتى يبقى اللفظ موهما وملبسا ولا يدري الإنسان أنه يخرج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا. وليس من المشروع محاولة التدقيق؟ لا لا، ليس من المشروع، يعني ولن تصل منه إلى شيء، حتى لو حاولت لن تصل منه إلى شيء. يعني حديث تقارب الزمان مثلا فسر بأنه تقارب أحوال أهل الزمان، فسر بنزع البركة، فسر بقصر الأعمار، فسر بقصر أعمار الدول، فسر باستواء الليل والنهار، فهل يقال أن هذا كله مقصود أو يقال الله أعلم بالمقصود؟ بالنسبة للشافعي مذهبه أن المشترك يحمل على كل معانيه، وبالنسبة للجمهور على أن المشترك يكون نصا في أحد معانيه وهو أظهرها وأشهرها، ويكون ظاهرا في البقية، فهو قابل للتأويل إذا جاء دليل بحمله يقوي حمله على أحد المعاني غير القوي حمل على ذلك المعنى. هذا هو مذهب جمهور الأصوليين. الأشق في هذا إذا كان تفسير الأئمة للحديث قائما على ربطه بحادثة معينة ووقع الخلاف، يعني حديث النار التي تخرج من أرض الحجاز، الجمهور على أنه النار التي خرجت في بصرة، هذه اتفق الناس الآن على أنها البركان لكن الذي كان في شرق المدينة، لكن القاضي عياض مثلا وعناق الإبل ببصرة ورآه الناس ومكث 6 أشهر لا ينطفئ، وسالت الحجارة كالسيل في وادي العقول. فلذلك لا يختلف المؤرخون على أن المقصود بهذا الحديث هو هذا البركان الذي كان في شرق المدينة. القاضي عياض يحمله على النار التي ستخرج في آخر الزمان، لا، النار التي تخرج في آخر الزمان في قعر عدن ليس في الحجاز، قعر عدن ليس من الحجاز قطعا. فإذا مثل هذا لا يلتفت، وأيضا المقصود بالحشر هنا ليس الحشر إلى الساعة من الساهرة، فذلك ليس على هذه الأرض، إنما المقصود به حشر اليهود إلى بيت المقدس. فالحديث ذكر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أي حشر اليهود إلى الشام. ولذلك قال فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقد يكون المقصود بالناس الذين تسوقهم تلك النار اليهود فقط، لأنهم الذين يحشرون إلى الشام. نعم، المسلمون لهم هجرة إلى الشام، ولكن الهجرة بطبيعتها لا تحتاج إلى سوق نار ولا إلى إكراه. طيب شيخنا، ما يتعلق بالتكرار، بعض الحوادث والفتن التي أشارت إليها الحديث تكررت في الأزمنة، فهل يقال أن النص ينزل على جميعها أو مخصوص بواحدة منها؟ كثير من النصوص التي جاءت فيها عموم، لذلك لا يمكن أن نفهمها على قصة واحدة تشمل الجميع. نعم، مثل أن تلد لامة ربتها، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء شاية طاولون في البنيان، أن يفيض المال، أن يسبق على كل الأعيان الحالية، أن يكثر النساء ويقل الرجال، أن يرفع العلم ويظهر الجهل. طيب لكن كثير من النصوص جاءت بهذا العموم، وهي صالحة للأزمنة كلها ويرى مصداقها، إذا لم تظهر في مكان معين ظهرت في مكان آخر. لكن ماذا عن مثل فتح بيت المقدس مثلا، وقد ورد في الحديث أعدد 6 بين يدي الساعة منها فتح بيت المقدس، وقد فتح في زمن عمر وفتح في زمن صلاح الدين وسيفتح. مقصود فتحه الأخير. طيب لما الآن نحن هنا أمام تكرار وحملنا على واحد فقط؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فتح الشام في الصدر الأول، قال تفتح الشام فيأتي قوم يبصون فيخرجون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبصون فيخرجون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح اليمن فيأتي قوم يبصون فيخرجون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وبين أن بعض الناس سيدرك ذلك من أصحابه، ولذلك قال لحذيفة يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا، في حديث تبوك، عين تبوك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم أمورا شاهدها الصحابة الذين عاشوا في فتح هذه الأمصار، بل إنه وعد سراقة بسواري كسرى، قال كيف أنت إذا خرجت ترفر في سواري كسرى. فإذا نقول فتلك كانت وهم يعرفون أنها في حياتهم حصلت، لأنه بشر بمفاتيح كنوز كسرى وقيصر وأعطيها وهو يحفر الخندق، ويحسب الحجر على بطنه من الجوع وقد اغبر بطنه بأبيه ومصر الله عليه وسلم. إذن يقال الحديث التي تكررت أعيانها في الواقع إن كان في سياقها ما يدل على أن المقصود واحد بعينها حمل عليه، وإن كانت عامة حملت على جميعها. نعم، على الجميع. طيب إذا تعارضت أو ظهر تعارض بين نصوص الفتن الصحيحة كيف نصنع؟ بالنسبة للتعارض أولا من النادر أن يقع، لأنه لا تعارض بين قطعيين وظنيين، ولا تعارض بين قطعيين، فيبقى التعارض بين الظنيين ومساحته ضيقة ويبدأ فيه بجمع أولا، فلن نعجز عن الجمع، فإذا عجزنا عنه نصل إلى الترجيح. وما يحصل من ذلك من التعارض في أحاده الفتن أو في أحاده حتى في الآيات في مشاهد القيامة يحمل على اختلاف الوقت. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فيجمع بين لا يتساءلون ويتساءلون باختلاف الوقت، لا يتساءلون عند النفخ في الصور ويتساءلون بعد أن يدخلوا في الجنة وفي النار. يعني مثلا عندنا الأحاديث التي تدل على انتشار الأمن وعموم الرخاء في آخر الزمان وكذا، في مقابل الأحاديث التي تشير إلى كثرة الفتن والهرج في آخر الزمان. لا، هذا الاختلاف أصلا ولا تعارض بين هذه الأحاديث، فقد بين أن الانتشار الأمني إنما يكون عند المهدي والفاطمي الذي يمكث 7 سنين وتخرج الأرض بركاتها، ويكون الهرج والفتن بعده أو قبله. ذكر أن قبله فتنة عظيمة، لأن مخرجه لا يكون إلا عند موت خليفة، وتمتلئ الأرض جورا حينئذ فيملأها هو عدلا بعد أن ملئت جورا، وذلك عند موت الخليفة 12 من الخلفاء آخر الزمان. طيب، القول بأن الحديث التي تشير إلى أن آيات الساعة الكبرى إذا بدأت انقطعت التوبة عن الإنسان، في مقابل ما يكون في زمن المهدي من توبة الناس، وهو من الآيات الكبرى أيضا. لا، هو المقصود بالآية التي إذا طلعت أغلق باب التوبة هو طلوع الشمس في مغربها، وليس كل الآيات الكبرى. صلى الله عليه وسلم بين أن قول الله تعالى في سورة الأنعام، آية الأنعام التي فيها ذكر لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. من المقصود بها باب قبل المغرب وباب التوبة، ولا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا لا يحال بين الإنسان أيا كان وبين التوبة إلا بحالين، حال الغرغرة، فإذا غرغرة لا تقبل توبته، قد تنفعه في الدنيا كحال فرعون قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. والأمر الثاني عندما تطلع الشمس من مغربها، لا ينفع نفسا يوم يأتي بعض آيات ربك، بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، معناه أن أهل الإيمان الذين كسبوا إيمانهم خيرا تنفعهم التوبة وتنفعهم أعمالهم. طيب، أما من لم يؤمن أو آمن ولم يكسب خيرا طيلة إيمانه طيلة عمره بالإيمان، فأولئك الذين لا تنفعهم التوبة. عندنا مثل آخر، مثلا في حديث المسيح أنه يعني يكثر الخير في الناس والصلاة حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، وعندنا في مقابلها أحاديث تقول لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وعيسى إنما يكون في آخر الزمان وتقوم بعد الساعة. لا، بالنسبة لعيسى لن تقوم الساعة في أيامه، بل ستأتي ريح باردة لينة تأخذ المؤمنين من آباطهم فيموتون لها، ويبقى شرار الخلق وهم بمثابة حفالة أو حثالة الشعير والتمر لا يباليهم الله باله، وهم شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة. فلا تعارض بين هذه الحديث أصلا. شيخ، ما يتعلق بالتوظيف العلمي وتوظيف القضايا العلمية والمعارف العلمية في مسألة أحاديث الفتن أو تفسيرها، هل هو مشروع؟ أنا أستأذنك في مقطع قصير بس لترى نموذجا كيف أن بعض الفيزيائيين أو الكيميائيين مثلا يوظفون معارفهم في محاولة تفسير النصوص والآيات التي وردت في يوم القيامة، وعلى ضوئها نسمع تعليقكم عليه. هل على الأخوة يعرضون لنا هذا المقطع؟ قضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم. ويتم الاشتغال بها. فلو قال قائل إن هذا جزء من باب الإعجاز العلمي، أنني أنظر فيما هو من حوادث الفلك والدنيا المقروءة وأنزل عليها أحاديث الفتن، لما أحاديث الفتن تنزل عليها الغيبيات، تنزل عليها الواقع. بالنسبة للإعجاز العلمي لا يشتغل بالغيبيات التي لم تأتي، لما يشتغل بالأمور التي عرفناها الآن. هذا الفرق. طيب، ما دمنا ذكرنا التنزيل فأنتقل إلى المحور الثاني المهم عندي، وهو محور تنزيل أحاديث الفتن والملاحم على الواقع، بمعنى أن أحمل هذه الحديثة والآية على حادثة بعينها حصلت وأقول هذا هو المقصود. أولا، هل هذا التنزيل جائز شرعا، أني أنزل أي حديث على واقعة حصلت؟ إذا كانت الواقعة تماما مطابقة لدلالة النص، مثلا حصل خصف في المكان الفلاني وقد جاء حديث بحصول الخصف، أو النار التي في المدينة تشرق لها تضيء لها عناق الإبل ببصرة، هذه واقعة حصلت كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يؤمننا أن تحصل أخرى تكون هي المرادة. لا، لكن هذه تطابقت مع النص، فلذلك هي من دلالة النص قطعا. طيب هذا التنزيل شيخ أنا ما ترون ترتب عليه كثير من الفتن وشق الصف، والناس الذين خرجوا مع النفس الزكية بعضهم أئمة لولا أنه وقع في نفسهم أنه المهدي ما خرجوا مثلا. لا، لم يكن الحال كذلك. ابن محمد النفس الزكية لم يدعي أنه المهدي دعية له آخر زمان، لا إنما ادعاها بعض الناس بعده بعد موته، وهم كانوا يدعونها قبله لعدد من سلفه، ولذلك انقسمت الشيعة في هذا الباب. فالإمامية انفصلوا عن ذرية الحسن بعد قبول النفس الزكية، وأصبحت نصرتهم لذرية الحسين فقط. ومحمد النفس الزكية من ذرية الحسن، فأبوه عبد الله المحض بن الحسن بن الحسن بن علي، ولم يخرج هو إلا لتغيير المنكر وإشاعة المعروف، وكان رجلا صالحا، وخرج بالحجاز، وخرج معه الأئمة، ومنهم من أفتى الخروج معه الإمام مالك بن أنس. طيب هذا التنزيل ما ترى أنه قد يفضي إلى تكذيب الله ورسوله حين ينزل على شيء ثم يتبين مع الوقت؟ لا، نحن ذكرنا أنه لا يكون إلا الشيء المطابق. الخطأ يحتمل. لا، النار التي خرجت بالمدينة مثلا، هذا البركان العظيم الذي حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدناه كما أخبر تماما، فلا يستطيع أحد أن يكذب فيه. وبعدين أيضا في تهيئة جو للدجالين المدعين، القضية لو نزلتها على الأمثلة يكون ذلك أولى من سنأتي لكثير من الأمثلة. انشقاق القمر، يقول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، فهذا خبر عن انشقاق القمر. وفي حديث ابن مسعود أن قريشا تحدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشق القمر، فانفلق بمكة حتى رأوا الجبل بين فلقتيه ثم التأم، فقالوا هذا إنما سحر أعينكم، فانتظروا حتى إذا جاء الأفاقيون سألناهم، فجاء الأفاقيون في الصباح فأخبروا أنهم رأوا القمر البارحة قد انشق إلى نصفين ثم التأم. اليوم الذين نزلوا على سطح القمر وجدوا فيه أثار هذا الشق وانقسام، وأنه التأم لكن لم يلتئم إلى نفس المكان، بل الصخور التي فيه قسمان، صخور جيرية وصخور أخرى، فبعض الصخور الجيرية التصق بالأخرى، فأصبح الشق وين التأم لم يرجع إلى مكانه، أثره ظاهر. طيب شيخنا، حديث الدجال والرجل الذي يقول أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا رسول الله، هل هو شاهد على مشروعية التنزيل أيضا؟ لأنه هو نزل ما سمعه من حديث الدجال على واقعة رأها بعينه. لأن الدجال إذا جاء لا يرتاب فيه اثنان، مسيح الدجال إذا خرج هو أعظم فتنة بين خلق آدم وقيام الساعة، لا يرتاب فيه أحد. وحلف عمر رضي الله عنه على أنه ابن صياد، هل هو من التنزيل أيضا؟ ابن صياد يقصد أنه في المستقبل سيكون، نعم، بغض النظر عنه حتى ولو اختفى ابن صياد يرى أنه في آخر الزمان سيظهر مرة أخرى. نعم. لكن الشاهد في تنزيله أنه نزل صفات الدجال على فلان، ذكر أنه كان ضليلا، وأنه كان يحدث عن الغيبيات، وأنه كان له هينمة دائمة، وكثير من الصفات التي هي وتنزيل أسماء لحديث إن في ثقيف كذاب ومبيرا على الحجاج. صحيح، حصل ذلك الثقيف فيهم المبير الذي أبار الناس وقتل أعداد، فنزلت أسماء على عين الحجاج. إيه نعم، هو الحجاج بن يوسف، والكذاب المختار بن أبي عبيد، وقد ظهرت فتنتهما في ذلك الوقت وعرفا. وهذا من شواهد مشروعية التنزيل أيضا، تنزيل إذا تأكدت أن هذا يصدق على هذا الذي تمام. طيب هناك أمر في قضايا التنزيل أولا، مثل ما ذكرنا، مثل ما جاء في ذكر عمر بن عبد العزيز، وما جاء في يزيد الناقص، الأشج والناقص وعدلا بن مروان. فالأشج في بني أمية لما رفست فرس وجه عمر وهو طفل، فشقت وجهه وخرج منه الدم، وكان أبوه عبد العزيز بن مروان يمسح عنه الدم ويقول أفلحت إن كنت أشج بني مروان، أنه يعرف الحديث، فكان عمر فعلا هو أشج بني مروان رحمه الله. مسألة التكلف في التنزيل كيف ترونها؟ لا، التكلف كله منهي عنه، وما أنا من المتكلفين. يعني مثلا بعضهم كأن وجوههم المجانة المطرقة نزلها على لابسي الكمامات. لا، هي وجوههم في أصل خلقتها كذلك، ولكن نعالهم الشعر هذا اللي محتمل أن يكون، إما أن تكون مصنعة من الشعر أو تشبه الشعر أو نحيفة رقيقة إلى آخره، محتمل، اللفظ يحتمل هذا. لكن هل هم التتار أو غيرهم؟ هذا هو محل. أو اليابانيون وأضرابهم كما ذهب بعضهم. لا، هم قاتلهم المسلمون قتالا شديدا، قد حصل ذلك التتار كذا. قد حصل ذلك التتار. أحيانا التنزيل شيخنا يخضع لضغوط الزمان، يعني نحن اليوم في زمان فيه الطائرات وفيه مثلا السيارات والدبابات، فتجد كثيرا من التنزيلات تنزل منطلقة من هذا الواقع، وبالتالي يتصور الإنسان أن أهل كل زمان سينزلون من واقع رؤيتهم لزمانهم، وبالتالي يكون تنزيلهم ناقصا. أكيد سيكون ناقصا إذا كان الحمل فيه لللفظ على غير ما يدل عليه. أعطيك مثلا لطيفا، الإمام محمد روى كما تعرفون في شأن الدجال: وله حمار يركبه عرض ما بين أذنيه 40 ذراعا. فيقول أحد المنزلين: لو صح الحديث ففي يقيني أن هناك إبدالا ودسا في الحديث، بمعنى أن أصل الرواية مركوب الدجال دابة بين أذنيها 40 ذراعا، وهو ما يعني أن بين طرفيها 33 مترا، وهو بالفعل حجم الطائرة والطبق الفضائي. 40 ذراعا هي 33 مترا، وهو بالفعل حجم الطائرة والطبق الفضائي. 20 مترا فقط. طيب، مسألة استيفاء الصفات كما تفضلتم للمطابقة، هل ينبغي فيها التدقيق؟ ماذا لو انطبق 99% من الصفات على حادثة عين وبقي 1%؟ إذا كان من المحتمل أن يكون التغيير في الرواية بالمعنى، وعرف أن الراوي أن الرواة منهم الذين يستحلون الرواية بالمعنى، فحين يرخص في هذا، يرخص فيه. لا يقال يجب المطابقة التامة، وأن إذا كانت في أصل المسألة كما ذكرت أنت الآن 99% وحصل اختلاف في اللفظ، فمن المحتمل أن يكون من أحد الرواة، وبالأخص إذا كان منهم. ليس باللفظ، لكن صفة مذكورة في حديث صحيح مثلا لم تنطبق على هذا الواقع أو هذا الرجل الذي يقال أنه المهدي أو سفيان أو إلى آخره. لا، كل الصفات التي جاءت صحيحة لا بد أن تنطبق عليه. نعم، فإن تخرفت واحدا تنع التنزيل. طيب، أحيانا يحصل نوع من تصور نصوص الفتن أيضا من واقع المعرفة الحالية، يعني مثلا الدجال صح أنه يأمر السماء أن تمطر مثلا ويأمر كذا، فيأتي بعض المعاصرين يقول أمر السماء أو أمر الدجال للسماء أن تمطر يمكن تخيله بأن تقوم الشياطين بصناعة أجهزة علمية للدجال، تصنع سحابا صناعيا مزودا بشحنات كهربائية مسجل عليها بصمة صوت الدجال، فإذا سمعت بصمة الصوت ويبدأ يؤولها على هذا الوجه. هذا تأويل بعيد، لأن الدجال بذاته ما الفرق بينه وبين الشياطين؟ إذا كانت الشياطين تستطيع أن تصنع هذا، فلماذا لا يصنعه الدجال؟ لكن يصنعه أيضا بشرائح إلكترونية ورقائق وكذا، أو يكون هو خارق من خوارق الله. الدجال له خلق، ولذلك لم يأتي ذكره في القرآن، وإنما جاءت الإشارة إليه في آية واحدة، وهي قول الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فهو من الناس وله خلق، أشياء يخلقها، يخلقها أو يصنعها، لكن يختلقها من الخلق الذي هو الاختلاق، الإبداع، يعني الكذب. فلذلك الدجال بذاته فتنة، فيجري الله هذه الأمور ويخلقها الله تصديقا للدجال ليكون فتنة على الناس. دعني أقيد السؤال: هل ما سيفعله الدجال مثلا هو من باب مثل الكرامات والمعجزات، أن يقول للسماء أمطري فتمطر بإذن الله، أو هو نوع من المخترعات الحديثة التي تمكنه من التصرف في هذه الأشياء؟ الذي نفهمه من دلالة النصوص أنه فتنة أجراها الله على يديه، فهي ابتلاء وامتحان أجراه الله على يديه، كصراخ العجل الذي صنعه السامري، فكان يصرخ له خوار، قيل هواء يدخل ويخرج، لا هو صوت خوار، صوت البقر، ليس الهواء فقط، خوار معناه صوت صياح البقري. فلذلك وأيضا هذا الخوار ليس ناشئا عن الثقوب، بل هو ناشئ عن أخذه من أثر. إذن هو شيء بقدرة الله، شيء بقدرة الله، لا ينبغي أن يتصور أنه اختراع حديث لم نفهمه الآن، أو أنه طبق فضائي ينتقل به الدجال بهذه السرعة الهائلة، لا، هذا كله من أمر الله سبحانه وتعالى، والله قادر على، كما أنه قادر على إجراء الناس جميعا على الصراط الذي هو أرق من الشعر، كذلك يجري هذه الأمور على أيدي المسيح الدجال. ولذلك الملكان اللذان يعلمان الناس السحر وهما هاروت وماروت، أو يعلمان الناس ما يعلمانهما من الفتنة، فلا يعترض على أن الملائكة لا يفعلون إلا ما أمروا به، فيقال نعم أمروا بذلك كالملائكة الذين ينزلون الأوبئة والأمراض، أمروا بذلك. إذن محل السؤال بصيغة أخرى: هل هذا التصور العلمي التقني لبعض حوادث آخر الزمان يمنع البتة، أو يقال الله أعلم؟ وقال الله أعلم، قد يكون وقد لا يكون، وقد لا يكون، لكن المهم أنه من التخرص ومن القول على الله بغير علم. الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب، هناك سؤال مهم جدا في قضايا التنزيل: هل يشرع للأفراد وللدول وللجماعات الإسلامية وغيرها أن تبني تخطيطاتها المستقبلية بناء على أحاديث الفتن هذه وما تتصوره منها؟ لا، ليس ذلك من عالم الشهادة حتى يبنى عليه الخطط عالم الشهادة. فالخطط التي فيها مدافعة هي من عالم الشهادة، والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه ملك الجبال يعرض عليه أن يحطم الأخشبين على أهل مكة وأهل الطائف وأن يهلكهم جميعا، فقال لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوم يعبدون الله لا يشركون به شيئا، فقاتلهم يوم بدر وهو مثل هذا اليوم الذي نحن فيه، اليوم 17 من رمضان، قاتلهم وما معه إلا 300 مقاتل، وليس له إلا 8 أسياف، وليس له من الخيل إلا 3، وليس له من الإبل إلا 100، يتعاقب على كل بعير 3، فأعمل الأسباب العادية وغزاهم بالغزو المعتاد وقاتلهم فقتل من أصحابه وقتل منهم. ولذلك قال أبو سفيان لهرقل: ينال منا وننال منه، الحرب بين ناس جال ينال منا وننال منهم. فهذه هي الطبيعة، طبيعة عالم الشهادة، يعني تبذل فيه الأسباب وبها التكاليف. أما عالم الغيب فنحن نعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن قدر الله نافذ، وأن الله لا يعجزه شيء من خلقه ولا يتعلق، لا يتعلق بذلك. يعني أعطيك مثلا بعض، ليس التكليف أيضا متعلقا به، فالخطط والاستراتيجيات متعلقة بالتكاليف، والتكاليف مرتبطة بالشرع لا بالقدر، فالقدر من عالم الغيب ولا نتطلع عليه، يعني بعض الباحثين لكننا نؤمن به وأنه واقع لا محالة. بعض الباحثين مثلا صح عنده بالنظر أن إسرائيل ستزول عام 2022 بتدبرات قرآنية وحديث وكذا، فهل يسع مثلا نقول الفلسطينيين ابنوا على هذا لأنه مأخوذ من كتاب الله؟ أبدا أبدا، لا يمكن أن يخططوا على هذا، بل يجب نقول لهم ابنوا صواريخكم الآن ودباباتكم وأعملوا سلاحكم وقاتلوا عدوكم، فهذه سنة الله، أن من بذل هذا الجهد لله سينصره، ولينصر أن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. طيب شيخ، أنا لدي مجموعة من التنزيلات التي وقفت عليها سأسألكم عنها، ثم سأورد عليكم بعض الأحاديث أرى إن كان لكم تنزيل لها. مثلا حديث يوشك أن لا يجبى للعراق قفيز ولا درهم، نزله بعضهم على حصار العراق عام 1410. بالنسبة لهذا النوع أنا أرى أنه من مثل العام الذي يحمل على وقائع كثيرة تكرر. لكن المهم أنه أن ما حصل من حصار العراق، فعدم جباية القفيز إليه معناه أنه لا يستورد، وعدم جباية الدرهم إليه معناه أنه لا يصدر، فهذا منع الإرادة والتصدير إليه، وقد حصل ذلك فعلا في هذه الفترة فيكون مقصودا. لكن لاحظ أنه كذلك الشام قد لا يقصد به الشام كله، قد يكون هذا في سوريا، قد يكون في غزة وهكذا. حديث السفياني كذلك مصر أيضا ورد فيها حصار آخر. حديث السفياني قد نزلها بعضهم على الرئيس العراقي صدام حسين، واستدل بأدلة كثيرة منها أن السفياني يتألف من 8 أحرف، صدام حسين 8 أحرف، ومنها كيف يتألف من 8 أحرف، عدها طبعا السين المشددة حسبها واحد مشي حاله. لا هذا غير، هذا غير صحيح، لكن المهم أن السفياني معناه رجل منسوب إلى أبي سفيان، من ذريته أبي سفيان. صدام حسين ليس منسوبا إلى أبي سفيان ولا من ذريته. نعم، لكن هم قالوا مثلا أن السفياني روي أنه يعظم مدينة بابل وصدام أعاد بناء بابل، السفياني يحول نهر الفرات وصدام عمل مجرى جديد لنهر الفرات حتى جفت الأغوار، السفياني من علاماته أن ترتقي الظلمة في عهده ونار، وقد حصل لما احترقت الآبار أن أظلمت الدنيا. ليس هذا كافيا في تحقيق ذلك، بل أمر ساعة كبير، لا تتوقع أنه مثل هذه الأمور الخفيفة اليسيرة التي تزول في أشهر أو فترة يسيرة، أمر ساعة عظيم جدا. حتى قالوا أن السفياني صحب أو ذكر في الآثار أنه يخرج 7 وقد خرج صدام في انقلابه مع 7 أفراد. ليس هذا كافي. طيب، تنزيل حديث: إذا اختلفت الرايات السود فيما بينهم أتاهم الرايات الصفر فيجتمعون في قنطرة أهل مصر فيقتتل أهل المشرق وأهل المغرب 7، ثم تكون الدبرة على أهل المشرق، نزل على قوات طالبان وتحالف الشمال الرايات السود والرايات الصفر قوات الغربية الأجنبية. هذا لا علاقة له بمصر، بالنسبة للطالبان لا علاقة لهم بمصر، وهذا الحدث يقع في مصر، ومصر هي الوسط بين الغرب والشرق، وستقع في هذه الحرب لا محالة. طيب، تنزيل أحاديث القتال بالسيف والخيل الواردة في الملحمة التي تكون في آخر الزمان، أو تعليقها بظاهرة نضوب النفط وأن النفط سينضب، وبالتالي كل هذه المواصلات الحديثة ستتعطل فيرجع الناس الله أعلم الخيل. كل ذلك لم يرد فيه تصريح، حتى النفط لم يرد فيه تصريح في أي حديث، وحمل يوشك أن يحصر الفرات عن كنز من ذهب على النفط هذا حمل بعيد جدا، لا ترونه صحيح. لا لا. طيب، تنزيل قول الضحاك: يأتي على الناس زمان تكثر فيه الأحاديث حتى يبقى المصحف عليه الغبار لا ينظر فيه، نزل على الجرائد والمجلات والإذاعات، أنه حديث تكثر وتتناقلها يتناقلها الناس. قد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص في سنن الدارمي أنه حذر من المثنات قيل ومن مهناته، فقال إنها ما استكتب من غير كتاب الله، وأن الناس سيتحاكمون إليها ويتركون كتاب الله. فعموما القرآن سيرفع، ورفعه لا يكون إلا بمراحل، منها عدم تحكيمه في النهار وعدم القيام به في الليل، فهذا من رفعه، وعدم التحاكم إليه وعدم أخذ الأحكام منه وعدم الرجوع إليه في فض النزاع وفي الأمور، هذا من رفعه. ثم يمحى من الصدور والمصاحف أصلا، فلا يبقى له أثر على وجه الأرض، فيرفع إلى الله الذي أنزله، منه بدأ وإليه يعود، فذلك واقع. وحينئذ لا بد أن ينشغل الناس، فقد جاء في الحديث أنهم ينشغلون بالشعر بعد رفع القرآن، فيجعلون الشعر مكانه. إذا مثل هذا الحمل يعني فيه ضعف. نعم. طيب، تنزيل حديث لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش، على فتح محمد الفاتح للقسطنطينية. بالنسبة للقسطنطينية، حاول كثير من السلف الصالح فتحها ليتحقق لهم هذا الحديث، من أيام معاوية بن أبي سفيان إلى محمد الفاتح، فمكثوا أكثر من 500 عام وهم يحاولونها صيفا وشتاء في كل عام، فما فتحت إلا على يد محمد الفاتح، فهذا أكيد له مزية وفضل. لكن هل ينزل عليه الحديث بعينه؟ لأن الحديث كما تذكر تعرفون جاء في سياق شرط الساعة وآخر الزمان لا، بالنسبة لسوقه كذلك ليس ملزما، لأن الراوي قد يسمع فتح القسطنطينية بمعنى روما وهي من أشراط الساعة، فيلحقها بفتح القسطنطينية التي هي مدينة هرقلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مدينة هرقلة تفتح أولا. ما يشعر أنها قبل روما، يعني بمعنى في نفس سياق الأحداث؟ لا، تفتح أولا معناه قبلها بكثير، لكن بالنسبة لروما تفتح بعد فتح بيت المقدس بعد خراب المدينة، ويخرج الدجال في الثامنة. لكن القسطنطينية ليس بالحديث ما يدل على وقت. القسطنطينية كل مدينة بناها قسطنطين تسمى قسطنطينية، فروما قسطنطينية واسطنبول قسطنطينية، وقسطنطينية الجزائر أيضا. يعني لا يقال أن الحديث يدل على أن فتح القسطنطينية الموصوف صاحبه بأنه نعم الأمير أو كذا أنه سيكون في آخر الزمان وليس في هذا الوقت. لا لا، ليس هناك ما يدل على هذا، تأخر نسبي. طيب، تنزيل حديث ليوشكن أن يصب عليكم الشر من السماء حتى يبلغ الفيافي، وهو عند ابن أبي شيبة على القنوات الفضائية، لأنه يصب الشر من السماء ويكون في كل مكان. لا، هذا ما صب من السماء، نسبة للسماء أعلى من ذلك، لكن عموما هذا تحذير من آثار الذنوب، ومن آثار الذنوب ما ينزل من السماء من الأوبئة والأمراض. الأوبئة قد يقال هي من الأرض ليست من السماء. لا لا، بل في الحديث الصحيح لم ينزل الله داء من السماء إلا وأنزل له دواء. كل داء ينزل من السماء؟ نعم، فتنزل إما بالنيازك التي تأتي بالغبار، وإما بذرات الشمس المهلكة، وإما بغير ذلك من ما. طيب شيخ، عندي مجموعة أحاديث أريد أن أسألكم إذا كان لكم تنزيل لها أو رأي فيها. أول شيء قبل التنزيل لابد أن نذكر التقسيم. تفضل. فهذه الأحاديث التي جاءت تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أحاديث عامة يمكن أن تتكرر منذ قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا، وتصدق بالجميع، مثل أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ونحو ذلك. فهذا نوع لا إشكال فيه. القسم الثاني أحداث متعينة بذاتها، مثل طلوع الشمس من مغربها، خروج الدجال، خروج الدابة، لا تكون إلا مرة، نزول المسيح من مريم، لا تكون إلا مرة واحدة، وهي بعينها ستقع كما هي، كما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث بين هذا وهذا، محتمل للتكرار وغير متعين في أشخاص بأعيانهم، وهذا هو أغلب الأحاديث الواردة، قد يتكرر وقد لا يتكرر. جميل. الحديث الذي فيه لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش، وسمعته يقول عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى، إلى آخر الحديث. نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح، وقد أخرج البخاري وصدره أيضا في الصحيح، وفي الموطأ أيضا، وفي الموطأ، لكن الموطأ ليس فيه عصيبة من المسلمين يفتتحون، هذا في مسلم. لكن المهم أن هذا الحديث حديث جابر بن سمرة، وقد حدث عن أبيه، كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يسمع هو تمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبيه أباه، وكان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغه كلمة كلهم من قريش، لم يسمعها هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث يدل على الخلافة الثانية التي تكون في آخر الزمان، وقد جاء عدد من الأحاديث التي تدل عليها، مثل حديث تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة والسكت. والراوي ظن أن عمر بن عبد العزيز مقصود برجوع الخلافة، والصحابي أنكر ذلك أنه غير مقصود به، فهذا في آخر الزمان. فالخلافة التي تكون في آخر الزمان يكون فيها 12 خليفة كلهم من قريش، وإحصاء الخلفاء وعد الأربعة الأوائل وعد عمر بن عبد العزيز وعد المهدي العباسي إلى آخره كما يفعله بعض المؤرخين كالسيوطي وغيره غير صحيح. فهما خلافتان منفصلتان، إحداهما على منهج النبوة بعد النبوة مباشرة وقد سبقت وعرفناها، وقال الخلافة بعد 30 فجاءت 30 سنة مدة أبي بكر ومدة عمر ومدة عثمان ومدة علي، فلا يحسبون وبقي أشهر الحسن بن علي تمم بها مدة 30 سنة. فإذا قلناهم أربعة فالمقصود أن خلافة الحسن مكملة لخلافة أبيه حتى تكمل 30 سنة. طيب. وإذا قلناهم خمسة فلا مانع أن يعد الحسن خليفة، ولكن لم يعد مع الخلفاء الراشدين لأنه نزع نفسه من الخلافة ومات وهو غير خليفة للمسلمين. فالأربعة الآخرون ماتوا وهم خلفاء للمسلمين. فالخلافة في آخر الزمان ستكون 3 أضعاف الخلافة في أوله. من حيث الوقت. الخلافة الأولى لا من حيث العدد. العدد. الخلافة الأولى 4 أشخاص والخلافة في آخر الزمان 12 خليفة. وكلهم من قريش، وهذا أصل الشرط للإمامة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذه الخلافة ورد في وصفها كثير من الأمور في ابتدائها، وأنها يجتمع الحجاز على رجل منهم إلى آخره. فستكون خلافة راشدة على منهج النبوة تجمع ذمة المسلمين وتجمع رايتهم وتجمع وحدتهم في آخر الزمان، ويتداولها 12 خليفة كلهم من قريش. ومسألة العصيبة والبيت الأبيض، العصيبة هذا طرف زيادة على الأول، وسمعته يقول معناه أن جابرا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في غير هذا الحديث، وإنما هو حديث آخر. طيب. أن عصيبة أي جماعة قليلة من هذه الأمة تفتتح البيت الأبيض من المسلمين تفتتح البيت الأبيض. وقد اختلف في قوله بيت كسرى وبيت آل كسرى، هل هو مدرج في الحديث وهو منهم. والبيت الأبيض إذا بحثنا في التاريخ حتى آل كسرى ليس لهم بيت أبيض معروف، إنما كان لهم الإيوان وهو ليس بيتا بل مثابة السماء وفيه نجوم وفيه أبراج، فليس لهم بيت أبيض، لهم مدائن، مدائن آل كسرى وقد فتحها المسلمون وولى عمر بن الخطاب عليها سلمان الفارسي. فيمكن أن يكون المقصود به غير ذلك. البيت الأبيض اليوم مثلا يمكن، هل هذا محتمل؟ محتمل. طيب، والحديث الذي ورد فيه البيت الأبيض والبيت الأحمر ذكر فيه، نعم هذا أيضا محتمل لأن يكون الكريملين والبيت الأبيض، لأن الكريملين أحمر والبيت الأبيض الأمريكي أبيض، ما يكون هذا تنزيلا متكلفا بعض الشيء، لا نستطيع أن نجزم بذلك، لا، لكن المقصود أنه أن هذا اللفظ يصدق على هذا، لكن لا نجزم بأنه هو المقصود. طيب، سنأخذ اتصال الشيخ ثم نعود إلى ما نحن فيه. الأخ سيدي عبد الودود، تفضل. سيدنا السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله حياك الله يا مرحبا، تفضل أخي. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل سيدنا. لدي سؤال لسماحة العلامة الشيخ محمد الحسن التتو، تفضل. أريد شرح الحديث أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاي يتطاول، يتطاولون في البنيان. طيب. أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاي يتطاولون في البنيان. طيب، وصل، بارك الله فيك. وأطلب منه حسن، أطلب منه الدعاء. بارك الله فيك، إن شاء الله وفقك الله. تفضل شيخنا. بالنسبة للتطاول في البنيان ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن الساعة ومن أشراطها، وقد شاهدناه. فيبني الشخص الذي كان فقيرا وبعد أن تفيض عليه الدنيا يصبح من الأغنياء، يبني بناء طويلا ثم يأتي جاره فيحاول أن يكون بنيانه أطول منه، ثم يأتي الثالث فيكون بنيانه أطول منه، وهكذا يتطاول الناس في البنيان. وقد كانوا حفاة لا يملكون نعالا، رعاة يرعون البهائم، الحفاة العراة العالة قد كانوا عالة عند من سواهم يعولهم من سواهم وينفق عليهم، رعاء الشاء هذا وصف أيضا لما هم عليه، العراة الحفاة العراة الذين لا يجدون ما يسترون به، العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وقد حصل ذلك فرده إلى ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وابن الزبير إنما حمله على ذلك حديث عائشة وهي خالته أم المؤمنين، حدثته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا قومك حديث عهد بكهر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، وفي رواية لقبت الكعبة وجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون. فقد كان للكعبة بابان، وقام ابن الزبير بهذا العمل على وفق ما أخبرت به عائشة رضي الله عنها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا إنما فعلوا ذلك لأنهم قصرت بهم النفقة التي هي من حلال، ولم يشاءوا أن يجعلوا في الكعبة من أموالهم التي فيها الربا والمحرمات. وقد حفظ الله البيت العتيق من ذلك، في البيت عتيق قديم طهره الله من ذلك. لا، العتيق معناه معتق من حر من كل عبودية، حر من كل عبودية الناس، ولذلك لم يعبد. كان قريش يعبدون الحجارة التافهة، وكان العرب يعبدونها، بل في حديث طارق بن شهاب أنهم كانوا إذا لم يجدوا حجرا جمعوا ربوة من تراب فحلبوا عليها شاة فإذا يبست أخذوها فعبدوها حتى تنكسر، وإذا عبدوا حجرا فرأوا حجرا أحسن منه تركوا الأول وعبدوا الثاني. لكن طهر الله البيت العتيق ومقام إبراهيم والحجر الأسود، لم يعبد شيء منها قط. وكذلك فإن قريشا لم يجعلوا فيها، لما أرادوا بناء الكعبة لم يجعلوا فيها من حرام، وهذا من تحرير الله للبيت حتى إنه لا يبنى من حرام. طيب هذا ما ولذلك يقيد الله له من يبنيه، لما أراد هارون رشيدا ينقض الكعبة وأن يبنيها على بناء ابن الزبير وعلى قواعد إبراهيم، منعه الإمام مالك وأنس وقال: أناشدك الله بهذا البيت لا تجعله لعبة بأيدي الملوك، كلما ولي ملك نقضه لتكون له مأثرة. فهذا المقصود بنقض الكعبة وهم مسلمون حتى لا يبقى حجر منها على حجر. وابن عمرو حدث بذلك إما لأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون هذا، أو أنه وجده في الزاملتين اللتين كانتا عنده. أما الحديث الآخر الذي حدث به فهو ما يتعلق بأهل مكة، وعطاء وأبي رباح كان من سكان مكة، وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يأتي مكة من الطائف، وكان في أرض لعمرو بن العاص وقفها على الفقراء تسمى الوهط، وهي في جنوب الطائف الوهط وبعده الوهيط. فكان إذا أتى أهل مكة تذكرهم بالله، فذكرهم بما يخاف من آخر الزمان، فذكر أنه إذا رأيت بطون مكة قد تبعجت كظائمة، فظهرت فيها الأشجار الخضراء والمثمرة والنباتات، فالمكة في الأصل واد غير ذي زرع، فإذا حصل فيها ذلك فإن هذا دليل على اقتراب الأمر. وكذلك إذا رأيت بنيانها يطاول جبالها فيكون البناء هذا حاصل الآن. لكن أبعجت كظائم ما معناه بالضبط؟ معناه أنها خرجت منها الأشجار المثمرة والزرع. لو قيل أن المعنى الأنفاق نجوع جعل في جبال الأنفاق، الكظائم معناه الحدائق المزهرة، لا يحتمل هذا المعنى. لكن الأنفاق جاءت في أحاديث أخرى، منها مثل حديث تخرج الدابة من صدعين أو من نفق خلف الصفا، لأن بعضهم وجدته حمل الحديث على أن كثرة الأنفاق اليوم في مكة في جبالها والطرق أنها هذا لم يفهم معنى كظائمة. طيب وأيضا الحديث في بطون مكة ليس في جبال مكة. نعم صحيح. طيب بقي لنا بضعة حديث لك الوقت انتهى، فسنأخذها غدا إن شاء الله مع العلامات الكبرى كالدجال والمهدي بحوله تعالى إن شاء الله. أيها الأخوات، شكرا لمتابعتكم، وشكرا لشيخنا الجليل على هذه الإفادات. نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في بالأمان وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم الله.